في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نستأنف دروسنا في مقدمات التفاسير ثم في تفسير الطبري في الفصل الثاني، ونبتدئ الآن بمقدمة الراغب الأصفهاني. وقفنا عند الصفحة 35. تفضل شيخ عبد الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: وجميع ما يقع فيه الشبهة من الكلام المركب لا يخلو إما أن يكون الشيء يرجع إلى مفردات الكلام وذلك على التفصيل المتقدم، وإما لشيء لا يرجع إلى ذلك وذلك لا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى أو من جهة اللفظ، فأما ما كان من جهة المعنى فلا سبيل إلى إزالته بتغيير العبارات، وذلك أن المعاني ضربان جلي وغامض، فالجلي ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما الغامض فعلى ثلاثة أضرب: الأول أن يكون المعنى في نفسه خفيا نحو الكلام في صفات الباري سبحانه ونفي التشبيه عنه، والثاني أن يكون الكلام أصلا يشتمل على فروع تتشعب منه كالآيات الدالة على الأحكام، والثالث أن يكون مثلا وإيماء كقولهم: الصيف ضيعت اللبن، وذلك لأن ظاهره ينبئ عن شيء والمقصود غيره، وذلك في القرآن كقصة موسى مع الخضر في كسر السفينة وقتل النفس الزكية بغير نفس وإقامة جدار من غير نفع ظاهر، وكقصة الخصمين إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وكقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهى من اللفظ وما يتعلق به ثم تكلم عن المشتق، ذكر ما يقع فيه الشبهة من الكلام المركب، ومعنى ذلك ما دام عندنا مفرد فمقابله كلام مركب الذي هو الجملة. ما يقع فيه الشبهة من الكلام المركب قد يكون راجع إلى غموض في دلالة مفرده، وهذا سبق أن ذكره في الصفحات الماضية، أو يكون راجع إلى شيء غير ذلك، وكما ذكر أنه لا يخلو نكون من جهة المعنى أو من جهة اللفظ. وما يتعلق بجهة المعنى هو الذي فصل فيه، إذا كان من جهة المعنى قال: فلا سبيل إلى إزالته بتغيير العبارات، وذلك أن المعاني ضربان، لأن المعنى حتى لو غيرت الألفاظ إذا كان المعنى فيه إشكال فسيبقى مشكلا. وذكر الضرب الأول الذي هو الجلي، وهو كثير في القرآن، وما ذكره هنا من قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إذا تأملناه سنجد أن ما يتعلق بأصول العقائد والأخلاق كذلك الأحكام أن الأصل فيها الظهور، ولكن قد يقع غموض في بعض الأحكام أيضا للأسباب التي ذكرها، أحيانا قد يكون بسبب اللفظ وأحيانا قد يكون بسبب المعنى. الغامض من جهة المعاني قسمه إلى ثلاثة أضرب، وذكر الأول أن يكون المعنى في نفسه خفيا نحو الكلام في صفات الباري ونفي التشبيه عنه، وهذه فيها إشكال من جهة، وهي أن معاني الصفات هل هي خفية، معاني الصفات هل هي خفية أو لا؟ طبعا الجواب الصحيح أنه ليست خفية، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعلمون من ألفاظهم، وإنما الذي يقع فيه الأمر الذي يذكره هو في الكيفية وليس في المعنى، وعدم التفريق بين الكيفية والمعنى يوقع في الشبهة التي وقعت عند الراغب رحمه الله تعالى أو عند علماء الكلام الذين بنوا على أن المعاني غير معلومة ثم تكلموا أيضا فيها. فهذه مسألة سبق الإشارة إليها في أكثر من مقام، وإذا نقول الصحيح أن المعاني يعني معاني الصفات معلومة، والتنازع في معنى صفة من الصفات أو اسم من الأسماء لا يخرجها عن كونها معلومة، كالتنازع في أي كلمة من كلمات القرآن. فإذا قلنا مثلا في قول سبحانه وتعالى قد سمع، هل مراد قد سمع المراد به السماع أو المراد به الاستجابة؟ لو وقع خلاف في هذا، هذا الخلاف لا يخرجها عن كون المعنى معلوما، لا يخرجه عن كون المعنى معلوما. لكن إذا قلنا كيف يسمع ارتبطت بالذات، فسيأتي السؤال كيف ذاته، فما دامت ذاته غير معلومة فالصفة المرتبطة بها أيضا من جهة الكيفية غير معلومة، أما من جهة المعنى فلا. وإنما ذكر الراغب هذا لأنه وقع في كتب علم الكلام، مصدر ضخم لكثير من علماء المسلمين، وقع فيها مثل هذا الأمر وادعي هذا الادعاء، وإلا فإنه لم يقع عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان مثل هذا الإشكال الذي ذكره الراغب. الثاني كما ذكر أن يكون الكلام أصلا يشتمل على فروع تتشعب منه كالآيات الدالة على الأحكام، وهذا أيضا الاشتباه الذي يقع فيه، هل هو في فهم معنى الحكم أو فيما يدل عليه؟ عبارة الراغب تشير إلى أن الاشتباه يقع فيما يدل عليه وليس في أصل الحكم، لأن عبارة الراغب قال أن يكون الكلام أصلا يشتمل على فروع تتشعب منه كالآيات الدالة على الأحكام. فمثلا إذا رجعنا إلى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه آية محكمة ظاهرة المعنى والألفاظ فيها معلومة والتركيب أيضا معلوم، لكن لو وقع خلاف بعد ذلك فيما يتعلق بما تدل عليه الآية فهذا الاشتباه فيه ليس بسبب تركيب الكلام. فإذا هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، نقول إذا وقع في أحد الأحكام إشكال من جهة التركيب فنعم، إذا وقع في آية من آيات الأحكام إشكال من جهة التركيب فنعم تدخل في هذا، وإلا فالأصل أن أغلب آيات الأحكام واضحة المعاني ليس فيها إشكال ولا يقع فيها اشتباه، وإنما يقع الاشتباه فيما وراء المعاني الظاهرة لآيات الأحكام. ذكر في الثالث أن يكون مثلا وإيماء، وهذا ذكر مثالا من أمثلة العرب قولهم الصيف ضيعت اللبن، وقصة هذا المثل كما حكي في كتب الأمثال أن رجلا تزوج، يعني رجلا كبيرا في السن تزوج شابة وأخذها إلى دياره وكان ذا مال، ولكنه لم يكن يعطيها حقها من الفراش ومن يعني التبعل الذي تحتاجه المرأة، فكانت تشتكي حتى طلقها، وتزوجها قريب لها وكان شابا ولكنه كان فقيرا. فلما جاء الشتاء واحتاجوا إلى يعني ما يتغذون به وهو كان فقيرا، قال لو ذهبت إلى زوجك الأول لعله أن يعطينا شيئا من لبن أو غيره. فلما ذهبت إليه تطلبه قال لها هذا المثل، قال الصيف ضيعت اللبن. فسارت هذه الكلمة مثلا في من يكون عنده خير ثم يتنازل عنه ثم يرجع يطلب مرة أخرى فيذهب عليه. هو يقول هنا الآن في هذا المثل وذلك لأن ظاهره ينبئ عن شيء والمقصود غيره. هل القرآن جاء بمثل هذا الأمر؟ ننظر للأمثلة ذكرها. مثال أول ذكره قصة موسى مع الخضر. قصة موسى مع الخضر صحيح أن لها ظاهر ولها باطن، ولكن نلاحظ أن الظاهر والباطن لم يتركه الله سبحانه وتعالى للبشر ليحكموا فيه، وإنما بينه سبحانه وتعالى بيانا كاملا. يعني في القرآن بين الظاهر والباطن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. فموسى في أول حدث وحدث خرق السفينة هو نظر إلى الظاهر، والخضر نظر إلى مآل الأمر وهو أمر باطن لم يدرك موسى عليه الصلاة والسلام. فبين الله سبحانه وتعالى علة الظاهر من جهة رضارة لموسى، وعلة الباطن من جهة أخرى. ونحن لو صنع لنا مثل ما صنع لموسى لحكمنا بنفس حكم موسى لأن هذا هو الظاهر. فإذا هذا الإيماء الذي يذكره لو كان بهذه المثابة فإنه يحتمل. أيضا لما ذكر الآية الأخرى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هل الدابة مثل؟ هل الدابة هي المثل؟ إذا كان يقول بهذا فهذا مشكل، لأن الدابة في الحقيقة إنما هي حقيقة. يعني هل عبارته تذهب إلى أن مراده أن الدابة مثل؟ فإن كان يذهب إلى أن الدابة مثل فهذا مشكل. وقد أشار إلى قضية مهمة جدا وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بالرموز، فإذا كلامه واضح وهو عربي، والدابة دابة وإن لم نكن نعرف كنهها وشكلها وأوصافها فلا يعني أنها تكون رمزا أو مثالا، وإنما الصحيح أن يقال إن الدابة من دواب الأرض يخرجها الله سبحانه وتعالى ويحصل منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى حقيقة. أيضا ما ذكره في قصة الخصمين الذين دخلا على داود ففزع منهم. داود عليه الصلاة والسلام كما في القصة المذكورة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه دخل عليه خصمان في وقت لا يدخل عليه فيه أحد، وكان هذا هو سبب فزعه. يعني كان في خلوة فتسوروا المحراب ودخلوا عليه، فإذا هم لم يدخلوا من الباب وإنما دخلوا من جانب آخر، فبطبيعته البشرية يفزع من دخول شخصين إليه، ماذا يريدان؟ هل القصة هي رمز لما وقع؟ طبعا كما ورد في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أعجب بامرأة وأراد أن يتزوجها، فإن كانت رمز لهذه القصة فيكون ما ذكره في هذه الآية نعم أنها إشارة إلى ما وقع فيه من طلبه لهذه المرأة. ولكن إن كان غير ذلك فإن لا تدخل الآية، يعني هذه الآية لا تدخل في المعنى الذي ذكره، لا تدخل المعنى الذي ذكره. وعلى العموم هذا النوع الثالث، يعني هذا النوع الثالث فيه إشكال في أن يقال في كتاب الله بالرموز والإيماء. نعم أحسن الله إليكم. واللفظ أيضا ضربان لفظ جلي، وهو أن يقع كيفيات اللفظ وكمياته على حسب ما يجب وكما يجب، نحو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ولفظ غامض، وذلك من ثلاثة أوجه: إما من جهة الكيفية وذلك بتقديم ما يقدر تأخيره أو تأخير ما يقدر تقديمه، نحو قول الشاعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وعلى ذلك قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. وإما من جهة الكمية وذلك إما من جهة البسط في الكلام أو من جهة الحذف والإيجاز، فما كان من جهة البسط فيكون كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق الآية، وكقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وما كان من جهة الإيجاز والحذف فكقوله ولكم في القصاص حياة. وإما من جهة الإضافة وذلك بحسب اعتبار حال المخاطب نحو قولك افعل في الطلب والشفاعة والأمر. نعم، الجهة الثانية في اللفظ، طبعا ذكر الغموض الذي يرد في الألفاظ، من أسباب الغموض عنده التقديم والتأخير، وهذا مرتبط بالتركيب، يعني تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم يوقع في الغموض في فهم المعنى. وذكر مثال آية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، والمحقق الدكتور أحمد حسن فرحات بين الإشكال الوارد في الآية كما ورد عند الطبري. الطبري يقول معنى الكلام ولولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فإذا لو ثبت التقديم والتأخير وهو وارد في بعض الآيات فإنه يوجب الإشكال، لكن ليس كل ما ادعي فيه التقديم والتأخير يكون صحيحا، لكن إذا صح ادعاء التقديم والتأخير فإنه يدخل في الاشتباه كما ذكره هنا. من جهة الكمية اللي هي كثرة الكلام أو قلته، ذكر قضية البسط في الكلام، يسمى عند بعضهم يسمى بأسلوب الأطناب، أو مقابل له الحذف والإيجاز. من جهة البسط أو الأطناب في آية مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، فهذه أيضا من الآيات تعتبر مشكلة، يعني من الناعق ومن منعوق فيه وما هي صفة النعق هذه، وقع فيه خلاف أيضا بين المفسرين، وسببها هو أن فيه غموض أو اشتباه في هذا التركيب بسبب الكمية أو الاطناب الموجود في الآية. وذكر مثال آخر أيضا في الإطناب، ثم ذكر من جهة الإيجاز والحذف في قوله ولكم في القصاص حياة. وهنا الآن في قوله لكم القصاص حياة ليس هناك إشكال في فهم المعنى، وإنما يأتي البلاغيون لبيان بلاغة هذا الإيجاز، لكن لو كان مثل بمثال يقع فيه إشكال من جهة المعنى بسبب الإيجاز والاختصار لكان أولى، لأن الكلام مرتبط بفهم المعنى. يعني لماذا وقع الاشتباه في آية في ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق؟ بسبب التركيب. طيب هذا التركيب فيه اطناب، نحتاج إلى مثال في الإيجاز، يعني وقع فيه إيجاز فوقع فيه إشكال في الفهم عند بعضهم فيدخل في الاشتباه، فيكون الإيجاز سببا في الاشتباه، فيكون من المشكل عند بعض التالين له أو بعض المفسرين له. أما قوله لكم القصاص في حياة فالمعنى ليس فيه اشتباه، وإنما وقع كما قلنا عند بلاغيين يعني الاجتهاد في معرفة كيف عبر عن القصاص بأنه حياة. نعم، مثل لكن قد يكون أحيانا إيجاز وقد يكون إطناب، لكن الضمير هو مشكل، لكن هل يدخل في الاختصار في الإيجاز؟ إذا دخل في الإيجاز فإنه يدخل فيما ذكره الراغب، هذا في إيجاز عموما هي قاعدة عندنا، لكن المثال قد يعني يكون عند لأن المثال غير حاضر، لكن إذا وقع في مثال في إيجاز واختلف المعنى بسبب الإيجاز فإنه يدخل فيما ذكره. طبعا الأمر الأخير أيضا في قوله افعل في الطلب والشفاعة والأمر، هذا أيضا ليس أثره في المعنى وإنما أثره بماذا؟ في الحكم المترتب. يعني ليس أثره في المعنى وإنما أثره في الحكم المترتب، والحكم المترتب شيء والمعنى شيء. ولهذا قاعدة مهمة جدا ينتبه لها في أن الأحكام في القرآن معناها لا يختلف باختلاف النظر إلى هل هو ندب أو يعني وجوب. إذا نظرنا إلى فعل من الأفعال أو أمر من الأوامر واختلف فيه بين الفقهاء هل هو للندب أو للوجوب، هل اختلافهم في معنى الكلام أو اختلافهم فيما يقول إليه؟ هو فيما يقول إليه وليس في معنى الكلام. وهذه قاعدة مهمة جدا ينتبه لها، لأنه أحيانا يقع الخلط بين الأمرين بين المعنى وما يقول إليه، فيظن الناظر أن الخلاف في التفسير وهو ليس في التفسير وإنما هو خلاف بعد التفسير يعني بعد فهم المعنى. فالمعنى عندهم كله مستقر على أو فاللفظ مستقر عندهم على معنى معين، ولكن يختلفون في ما بعد فهم هذا المعنى. وهذه قضية الحقيقة ذكرها لماذا؟ لأنه يقع فيها لبس وخلط عند بعض من يتعرضون للتفسير، يعني يقع عندهم لبس وخلط ويظنون أن هذا يدخل في باب التفسير وهو ليس من باب التفسير وإنما هو يأتي بعد التفسير. مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآن فاسعوا إلى ذكر الله أمر يقتضي الوجوب. إذا جينا الآية بعدها قال فإذا قلت الصلاة فانتشروا، على من رأى طبعا بعض وإن كان قولا فيه شذوذ، على من رأى وجوب أن هذا الأمر للوجوب وصحيح أنه إيش للإباحة، هل سيختلف المعنى في معنى فانتشروا بين القائل الأول والقائل الثاني؟ المعنى لا يختلف وإنما يختلف شيء بعد المعنى. فهذا أيضا من الأمور التي يحسن التنبه لها وتحريرها حين الحديث عما يتعلق بالتفسير أو الآيات التي فيها أحكام من الأحكام العامة التي يطلب من المسلم فعلها أو تركها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.